بسم الله الحمد لله وكفاء صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفاء، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مقدمة ابن قدامة المنطقية في كتابه روضة الناظر. كنا اتكلمنا على أقسام العلم اللي هي التصور والتصديق، نكمل إن شاء الله تعالى. في مقدمة بعض التعريفات قبل أن نتكلم على أقسام الحد، لأن هو يعني العل يعني العلة من دراسة هذه المقدمة معرفة أنواع الإيه، أنواع الحدود، خاصة الحد الحقيقي إيه هي شروطه، يعني هو يعتبر أهم قسم. فإحنا يعني نمهد الكلام على أقسام الحد ببعض التعريفات وبعض الجمل التي لابد منها. المفردات التصورية الواقعة في الذهن تنقسم إلى قسمين، ما نتكلمش على نسب، نتكلمش على التصديق، نتكلم على الإيه؟ المفردات اللي هي التصور، ونتكلم عليه من حيث وجوده في الذهن مش تعلقه بالخارج، بالك؟ فوجوده في الذهن، الذهن يفرض قد يعني يجوز المستحيلات، يتخيل ما هو مستحيل، بالك؟ فاحنا بنتكلم على تقسيمها من حيث وجودها في الايه، تصورها في الذهن. فاول قسم الجزئيات، الجزء الثاني الكليات، والجزئيات والكليات غير الجزء والكل. هنتكلم على الجزئيات والكليات غير ما نتكلم على الجزء والايه والكل وبين الفروق، وهنتكلم عنها ان شاء الله. فهنبتدي نتكلم على ايه هو الجزئي، ايه هو الكلي، بعد كده نتكلم على الكليات واقسام الايه الكليات واقسام الجزئيات وهكذا. فنبدا بالجزئي. الجزئي كل مفهوم ذهني، يعني بنتكلم على ايه، على اشياء داخل الايه، داخل الذهن. هذا المفهوم الذهني يمتنع فرض صدقه على اكثر من فرض واحد بعينه. يعني ايه؟ يعني مثلا زي العلم، العلم لا يتصور الا ان هو يدل ايه على شخص، الا على شخص واحد فقط. حتى لو كان اثنين لهم نفس الاسم، كل واحد لهم مزاد خاصة عن الاخر، واخد بالك؟ فانا مثلا العلم، واخد بالك، الذهن يمنع ان هو يصدق على اكثر من ايه، من فرد واحد بعينه. فلان هو ما فيش غير هو فلان ده في هذا الكون، واخد بالك؟ هو ربنا خلقه بهذه الصفات والخصائص وهذه الامور، حتى لو في واحد اسمه زيه، هذا له خصائص وهذا له خصائص. فيجا ايه، الذهن يمنع فرض ان هو ينطبق على غير هذا الايه، غير هذا الشخص. واضح كده؟ لما اقول سعيد، خالد، صالح، فالاسم اللي هو العلم هذا يكون موضوع لفرض بايه؟ بعينه. لما يشترك جزئيان في اسم علم واحد، يبقى كل واحد منهم ليه اسم خصص له بالوضع غير الاسم الاخر، واخدين بالك؟ يبقى هما في الحقيقة مش عالم واحد، هما في الحقيقة ايه؟ عالمين، واخد بالك؟ مش عالم ايه؟ واحد، حتى لو اللفظ كان متشابه. ده اللي هو عبارة عن ايه؟ الجزء. الكلي هو كل مفهوم ذهني، برضو نفس الايه الكلام، مفهوم ايه ذهني. لكن هنا لا يمنع العقل تصوره من وقوع الشركة فيه، حتى وإن كان في الواقع في الخارج لا يصدق إلا على شخص واحد، أو لا يوجد منه إلا فرد واحد، أو لا يوجد منه أي فرد في الواقع، لكن في الحقيقة وهنشوف أمثلة كل دي إيه، دي ست أقسام، لكن هو في الحقيقة وقلت لما يقال هذا الكل التصور الذهني لي العقل لا يمنع أنه هو يكون إيه ينطبق على عدة على عدة أشخاص، حتى وإن كان في الحقيقة ما فيش أي شخص زي الشريك، الشريك لله عز وجل ما فيش في الحقيقة شريك لله عز وجل في خلق سبحانه وتعالى، لكن العقل ممكن يتصور وجود إيه شريك، واخد بالك، ويجد سبب لخلوده في النار، وما فيش اصلا اي شريك لله عز وجل، قال في الخارج لا يوجد اي فرد لهذا الايه لهذا الكل، لكن العقل ممكن يتصور عده اشخاص عده شركاء لله عز وجل. واضح ولا مش واضح؟ ان هذا الكل زي الانسان زي الحيوان زي الرجل زي المراه زي الاسد ونحو إيه ذلك. لو تعقلت معنى الإنسان، لو تعقلت معنى الإنسان، مع تعقل معناه لا يمنع من وجود الإيه الشركة فيه، إن في كذا إنسان، خد بالك، وكانوا محدودين، يعني حتى الإنسان مهما كان واخد بالك، لكن هو محدود منتهي، يعني مش زي أرقام العد غير منتهية، واخد بالك. يبقى معنى كلمة إنسان هذا قدر مشترك يشترك فيه عمرو وزيد وخالد وعلي ومحمد، كل دولة واخد بالك يشتركوا في القدر المشترك اللي هو الايه اللي موجود في هذا الايه في هذه الافراد للكل. ممكن نقول اللي هو الكل نقول هو المفرد الذي لا يمنع العقل تعقل مدلوله من حمله حمل مواطئة على افراد كثيرة. تاني لما نقول ايه ممكن نقول الكلي نعبر عنه بطريقة اخرى هو المفرد، ينكلمش على الايه التصديقات التصديق، نتكلم على المفرد واخد بالك اللي هو الايه التصور، فهو المفرد واخد بالك الذي لا يمنع تعقل مدلوله لما تعرف معناه وماهيته، واخد بالك هذا لا يمنع من حمله مواطئة واخد بالك على افراد كثيره. واضح كده؟ ايه يعني ايه حمل المواطئه؟ انك تحمله من غير احتياج الى اشتقاق او اضافه، لان الجزء اللي يحتاج ايه انك ممكن تحمله بحمل اشتقاق او حمل ايه اضافه. مثلا انسان لما تتعقل معنى الانسان ومدلوله لا يمنع العقل من لما تصور هذه المهية انك انت تقول انك انت تحمل حمل مواطئة على كثيرين، مثلا تقول زيد انسان، محمد انسان، علي انسان، عمرو انسان، خالد انسان، وهكذا. واضح كده؟ انا فهمت معنى كلمة انسان حيوان ناطق، يجي اقول زيد انسان، علي انسان، خالد انسان، وهكذا اي حيوان. واخد بالك؟ الانسان حيوان، الاسد حيوان، الجمال حيوان، دول كلهم فيهم حياة، يعني فانت بتفهم معنى الحياة هذا كلي، معنى حياة هذا ايه كلي، لما تفهمه العقل لا يمنع ان هو ايه يتصف بيه عدة ايه اشخاص وتحملهم عليه حمل المواطئة. تقول الانسان حيوان، الاسد حيوان، لقلت انا بالاضافة ولا بالايه بالاشتقاق نفس الكلمة، معنى تصورت معنى كلمة حيوان قلت الانسان حيوان، واخد بالك؟ اذا كان لا يمكن حمله عليه حمل مواطئه ممكن تضيف حمل اشتقاق او حمل اضافه، يبقى ده مش كلي. زي العلم مثلا، العلم كليا بالنسبه الى العلماء، واخد بالك، معايا ولا مش معايا؟ تقدر تقول مالك علم او الشافعي علم؟ لا، يجي العلم مش كلي، العلم ليس ايه ليس كلي، لان ما قدرتش احمله حمل ايه مواطئة، ما قلتش ايه مثلا مالك علم، زي ما قلت ايه الانسان حيوان ممكن تحمله بالاشتقاق تقول ايه مالك عالم اشتقت اسم ايه اسم فاعل واخد بالك اقول مثلا الشافعي عالم او بالاضافه تقول مالك ذو علم او الشافعي ذو علم واخد بالك يبقى ده بالايه بالاضافه يبقى ما حملتوش عليه حمل مواطاه حملت عليه حمل بالاشتقاق او حمل بالايه بالاضافه يبقى لو كان هو ينفع احمل عليه حمل مواطاه يبقى ده في الحاله دي يبقى ايه هيجي كل لا ما ينفعش لازم بالاشتقاق او الاضافه يبقى ده جزئي وليس ايه كلي طيب يبقى العلم كلي بالنسبة إلى الفنون تقول النحو علم الفقه علم التوحيد علم واخد بالك بالنسبة للفنون واخد بالك فرضي هو يعني أيوة يبقى هو أنا قلت الفقه علم صح يبقى النسبة لأنواعه هو يعتبر لهم إيه كلي هو الجنس بتاعهم واضح كده لكن بالنسبة للأشخاص المتصفين به ما يعتبرش إيه كلي بالنسبة ليهم واضح كده يبقى الكلي لما نيجي نقربه كده نقول هو عبارة عن المشترك بين اثنين فصاعدا تقسيمات الجزئي والكلي الجزئي ينقسم إلى احنا عرفنا إيه هو الجزء وإيه هو الكلي الجزئي ينقسم إلى جزء حقيقي وجزئي اضافي واخد بالك الجزء الحقيقي زي الايه العلم ده جزء حقيقي واضح كده او اسم الاشاره او الضمير والموصول الاسم الموصول على خلاف دول اسمهم اعلام ايه اسمه جزئي جزء حقيقي زي العلم ده العلم ده متفق عليه ان هو جزء ايه حقيقي فلان زيد عمرو خالد ده علم وده يدل على ايه على شخص واحد بعينه واخد بالك اما الجزء الاضافي فهو كلي مندرج في كل اعم منه احنا عندنا في جنس الاجناس اللي هو اعلى شيء واخد بالك يتفرع منه انواع واضح كده الانواع ديت يجي تحتيها النوع ده ممكن يكون ليه ايه انواع اخرى يبقى النوع الاول عبارة عن ايه جنس الانواع اللي تحتيه وهو عبارة عن نوع للجنس اللي فوقيه لحد ما نوصل لجنس الاجناس اعلى شيء واخد بالك ونوصل لنوع الانواع اقل شيء اللي ما فيش تحتيه ايه ملوش تحتيه واخد بالك انواع اخرى واخد بالك يعني نقول النامي واخد بالك النامي ده حيوان ونبات مثلا واضح كده النبات نامي والحيوان نامي الحيوان ده نقدر نقول عليه ايه مثلا انسان فرس غزال اسد واضح كده فانا عندي ايه جنس وتحتيه نوعين والنوع تحتيه ايه انواع النوع ده اللي هو الحيوان اللي تحتيه انواع هو بيجي بالنسبه لهم جنس وهو نوع بالنسبه للنامي واضح ولا مش واضح طيب. يبقى إذن الجزء الإضافي هو عبارة عن كل مندرج في كل عام منه الإنسان مثلا كل بالنسبة إيه لأفراده لزيد وعمر وخالد خد بالك وده يعتبر كل ليهم جنس يعني ليهم خد بالك يشمل هذه الإيه الأفراد معايا مش معايا خد بالك وهو جزئي بالنسبة للإيه للحيوان لأن الحيوان يشمل الانسان والفرس والغزال فده هو يعني ايه فرد من هذا الايه الجنس او جزء من هذا الكل معايا مش معايا هو هذا الجزء الانسان هو بالنسبه للافراد بتاعته او الانواع بتاعته هو بالنسبه لهم ايه كلي فده بيسموه جزء اضافي فهو جزء بالاضافه الى اللي اعلى منه واخد بالك وكل بالاضافه الى من ايه الى انواعه الاسفل منه يبقى هو كل جزئي الاضافي هو كل كلي مندرج في كل اعم منه واضح كده؟ يبقى كل كلي مندرج في كلي عم ايه؟ عم منه. طيب الكلي ينقسم، اذا عرفنا الجزء ينقسم الى حقيقي، جزء حقيقي وجزء ايه؟ اضافي. الكلي ينقسم باعتبار استواء معناه، واخد بالك، في افراده وتفاوت هذا المعنى في الافراد الى متواطئ ومشكك. الكلي ينقسم باعتبار استواء معناه، ماشي، اعتبار استواء معناه في الافراد وتفاوت هذه المعاني في الافراد الى متواطئ ومشكك. المتواطئ هو عبارة عن الكلي اللي تستوي افراده في المعنى المشترك. مثلا ما اقول انسان، يستوي في الرجل والمرأة في المعاني اللي هي ايه اللي بتدل عن هو انسان، اللي هي حيوان في حياة، الرجل في حياة والمرأة في حياة، وناطق يعني عنده قوة المدركة العقل المفكر، يستوي فيه الانسان والايه، يستوي الرجل والمرأة، واخد بالك. يبقى هنا ده اسمه ايه؟ وقع بالتواطؤ او الاتفاق، يعني وقع بالاتفاق بالتساوي بين الكل الايه، بين كل الايه الافراد، فده بنسميه عبارة عن كل متواطئ، واخد بالك. يبقى حقيقة الانسانية والذكورية والانثوية مشتركة في جميع الايه الافراد. التفاضل بامور اخرى، الامور دي خارج عن مطلق الماهية اللي هي الذات، خارج عن حقيقة الذات والكينونة بتاعته. واضح كده ان هو ايه؟ انسان. ليه؟ حيوان ناطق. ده مشترك فيها جميع الايه الافراد، يقع بالاتفاق في الكل. واضح كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ كلي بالتواطؤ، واخد بالك، بالاتفاق بينهم، يعني متفقين كلهم فيه. فيه بقى المشكك. المشكك ده اللي هو الكلي تتفاوت افراده في معناه، قوة وضعف. مثلا ما اقول النور، البياض، النور الشمس لها نور والسراج له نور، لكن متفاوتين في القوة ولا مش متفاوتين؟ في متفاوتين. يجي هنا القدر اللي انا قلت النور ده جنس او كلي، تحتيه جزئيين، شمس شمس مثلا وسراج مثلا او مصباح او اي شيء او شمعة او اي شيء، انواع ليه جزئيات كثيرة، واخد بالك. القدر المشترك بينهم كله اللي هم ايه؟ الاضاءة، اللي هو النور، واخد بالك، لكن متفاوتين في قوة وضع. مش زي الانسان حيوان ناطق والمرأة والرجل وكل الافراد. واضح كده ولا مش واضح؟ زي مثلا البياض، الثلج ابيض، واخد بالك، وهو اشد بياضا من العاج، مع ان العاج ابيض والثلج ايه؟ ابيض. يبقى يتفاوت بقوة وايه؟ ده اسمه الايه؟ الكلي المشكك. مش متساويين كلهم في الصفات. ده تقسيمه باعتبار استواء معناه في افراده اللي متواطئ وايه؟ ومشكك. تقسيم اخر باعتبار تعدد مسماه وعدم تعدد مسماه، فهنقسمه لمشترك ومنفرد. المشترك ان كان الكل ده ليه مسميان او اكثر، كل واحد منهم مسمى بوضع خاص بهذا الاسم، زي العين، عين الماء وعين البصيرة والذهب والجاسوس، خد بالك، كل ده اسمه ايه؟ ده مشترك. فهو كلمة العين دي كأنها كل بالنسبة للايه؟ الذهب والجاسوس والماء والبصيرة، كل دول ايه؟ افراد ليها، واخد بالك. يبقى ايه؟ مشترك. يبقى يطلق عليهم كلهم بالاشتراك بينهم. واضح كده؟ زي القرب يعتبر كلي بالنسبة للايه؟ الحيض والطهر. واضح كده؟ طيب وممكن يكون مش مشترك، ده منفرد، واخد بالك. زي ايه مثلا؟ الانسان والحيوان. الحقيقة الذهنية اللي هي مسمى اللفظ واحدة، واخد بالك، في الانسان. التفاوت بيكون في الافراد الايه؟ الخارجية، الافراد الايه؟ بامور اخرى خارجة عن الماهية، واخد بالك. يجي لما أقول إنسان أو حيوان، الحقيقة الذهنية الواحدة في الكل واحدة، ما اطلقش إلا على إيه، على اللي فيه حياة، اللي فيه حياة، اللي فيه حياة. القدر ده مشترك بين الكل. لما أقول الإنسان حيوان ناطق، القدر كله إيه، كلهم مشتركين في هذا الإيه الجزء. واضح كده؟ ممكن تقسيم آخر للكل باعتبار وجود أفراده في الخارج أو عدم وجود أفراده في الخارج، ده ينقسم إلى 6 أقسام. لأن هو إما أنه يكون موجود في الخارج فرد واحد، أو ما يكون مش موجود أصلا، أو يكون موجود في أفراد كثيرة. وكل واحد من دولة ينقسم إلى قسمين، يجي عندنا 6 أقسام. القسم الأول كلي، لم يوجد من أفراده فرد واحد في الخارج، ويبقى يستحيل عقلا أن يوجد فرد في الإيه؟ الخارج. تصوري فقط. زي إيه؟ زي اجتماع الضدين. لا، هو اجتماع الضدين ده يستحيل حتى فرده في العقل. نعم. واخد بالك؟ نعم. واخد بالك؟ يستحيل مش فرده في الخارج يعني. نعم. يعني العقل لا يفرض حتى في الخارج. واخد بالك؟ لا يفرض حتى في الايه الخارج، ولا يوجد منه في الخارج اي ايه اي اشخاص. طيب ممكن يكون الكل ده ما فيش منه افراد في الخارج، لكن العقل يجوز وجوده. واخد بالك؟ زي مثلا بحر من زئبق او جبل من ياقوت، العقل يمنع وجود هذه الاشياء ولا يمنع وجودها؟ لا يمنع. ممكن يكون ايه المشكله، ان ده مش مستحيل عقلا، مستحيل عادة مش عقلا. العقل ممكن يقول لك في بحر من بحر من الياقوت، بحر من يتصور، لكن هل موجود في الخارج؟ مش موجود. يبقى ده برضه ايه، ده رقم 2. في كل وجد منه في الخارج فرد واحد ويستحيل وجود غيره في العقل. العقل لا يوجد ايه يعني يمنع العقل وجود غيره، الاشتراك فيه في الخارج، هو موجود فرد واحد ايه فقط، زي الاله. واخد بالك؟ ده كلي. واخد بالك؟ ليه كلي؟ طب ما هو اله واحد بس سبحانه وتعالى، مش كده؟ كلي. لكن هو العرب عقلها لما فيهم مدلول الاله لم يمنعهم من وجود آلهة، العرب المشركين. عشان كده قالوا اجعل الآلهة الها واحدا، هم عندهم آلهة. واخد بالك؟ هذا الكل هو اللي هو الاله، دل العقل الصحيح والكتاب والسنه الاجماع على انه لا يوجد منه حقيقه في الخارج الا ايه، الا الله عز وجل. واضح كده مش واضح؟ لا معبود، لا معبود بحق سوى الله عز وجل. كل معبود او اله مزعوم غير الله عز وجل عبادة كفر، وسبب لتخليده في النار. طيب لو جانوا المعبودات من دون الله عز وجل من انواع الطواغيت وقد وجدت بكثره، يجي كده كانه عايز يقول لك ان العقل اوجدها في الخارج وعددها، لم يمنع من تعددها، يجي ما تنفعش بهذا المثال. نقول هي في الحقيقه، واخد بالك، ان هي في الحقيقه ليست آلهة، لان هذا شرعا معدوم، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فهي في الحق ليست آلهة. ان هم ذكروا الكفار ذكروا ان هي آلهة افتراء على الله عز وجل، لكن في الحقيقة ليست ايه، ليست آلهة. النوع الرابع كل وجد منه فرد واحد مع جواز غيره من الافراد عقلا، يبقى في الخارج منه فرد واحد لكن العقل لا يمنع انه يوجد ايه غيره. واضح كده النوع الايه الرابع. زي الشمس، الشمس لهذا الكوكب النار الجسم المضيء المشتعل هذا، واخد بالك، العقل لا يمنع من وقوع الشركه فيه، ان يكون في كذا شمس. واضح ولا مش واضح؟ لكن احنا لا يوجد عنده منا في هذا العالم اللي نعيش فيه الا ايه، شمس واحده. لكن ممكن الله عز وجل يكون في كذا شمس اخرى زي ما في كذا نجم، صح ولا لا؟ اللي هو الكلي الذي قد يوجد منه اكثر من واحد، الكل اللي هو موجود بصورة واحدة. لكن العقل لا يمنع انه هو يكون متعدد. الخامس كل وجد منه افراد كثيرة لكن هي متناهية، زي الانسان زي الحيوان، مهما كان نقول ده عام واخد لك هو مش محصور لكن متناهي. يعني الله جل يعلم عدد الانسان ويحاسبهم كله سبحانه وتعالى عدد الحيوان متناهي. يعني مش زي العدد اللي هنيجي مرة فاتت غير متناهي، العدد ده تفضل تعد ما فيش عدد اخر الاعداد. نعم واخد بالك. لكن الانسان في اول البش اول الخلق وفي اخر الخلق. نعم. ربنا ايه معروف. السادس كل وجدت منه افراد كثيره وغير متناهيه، زي نعيم الجنه غير متناهي، زي الاعداد غير متناهيه. دي الاقسام السته للايه؟ للكل. ايه بقى في كل؟ يبقى احنا عرفنا الكلي وعرفنا الايه الجزء. في كل وجزء، دي الكلي وجزئي، في كل وايه وجزء. الكل هو يعني احنا هنقول بقى ايه بعد كده الكل والجزء اللي هو موجود عندكم في المذكرة معك واللي فعل من اول الكل والجزء الفرق بينهم. الكل والجزء، الكل في الاصطلاح هو ما تركب من جزئين فصاعدا، هو ما تركب من ايه جزئين او اكثر، ده اللي هو عبارة عن الايه الكل. واخد بالك. ضابط الحكم على هذا الشيء ان هو كلي الحكم على المحمول اللي هو المحكوم به، يعني واخد بالك، انما يقع على مجموعه مش على جميعه، يقع على مجموعه مش على جميعه، يعني ما يقعش على كل فرد بمفرده لكن يقع على مجموعه. زي مثلا يعني الحكم يقع عليه في حال كونه مجتمعا. هقول لك أمثلة تبين الكلام ده. لكن لو أنت فرقت أجزاؤه ما ياخدش نفس الحكم. زي مثلا إيه؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الحكم على الثمانية اللي هم حملة العرش، ده الحكم على مجموعهم واخد لك، مش على جميعهم واخد بالك. لكن لو كان على جميعهم كان كل واحد منهم نقدر نقول عليه ها ان هو ده ايه يحمل العرش وحده، لا ما ينفعش، هم الثمانية مع بعض يحملوا الايه العرش واخد بالك. يجي حامل العرش هو مجموع الثمانية، وينطبق الحكم على مجموعهم مش على جميعهم، مش على جميعهم، كل فرد بمفرده، لا على المجموع. لو تفرقوا لو كل واحد لوحده لا يأخذ حكم حملة الايه حملة الايه العرش. ولما نيجي الجزء هيتضح الكلام ده تاني. الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره الكل، يتركب منه من هذا الجزء ومن اشياء اخرى، جزء اخر يعني من اجزاء اخرى يتركب منه الكل. زي الكرسي مثلا بيتركب من ايه؟ من خشب ومسامير، دي اجزاء ليه واخد بالك. زي الشجرة تتركب من ايه؟ من جذوع واغصان واوراق، ده كل ده ايه؟ دي كل دي اجزاء ليها واخد بالك، بيتركب منها هذا الايه هذا الكل، دي اسمها ايه اجزاء ليه. طب ايه الفرق بين الكل والكلي؟ موجود عندك في المذكرة. ايه الفرق بين الكل والكلي؟ الفرق بينهم من جهتين. الجهة الأولى الكلي لا يمنع تعقل مدلوله، الكلي لا يمنع تعقل مدلوله على حمله من حمله على كثيرين حمل مواطأ. واخد بالك؟ واضح كده الكلام؟ لما تفهم معناه والعقل لا يمنع انك انت لما تفهم المعنى والماهيه بتاعته انك انت تحمل على كثيرين بحمل الايه المعطى. وده احنا قلناه لا حمل اضافه ولا حمل اشتقاق. واضح كده؟ فيجوز حمل الكل على كل فرد من افراده بالمواطأة. واخد بالك؟ تقول عمرو انسان، زيد انسان، خالد انسان، وهكذا. اما الكل ده الكل ده احنا واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده. اما الكل لا يجوز حمله على جزء من اجزاء حمل المواطأة، لكن تحمل حمل اضافة او حمل ايه اشتقاق. ممكن نقول الكرسي مثلا، الكرسي ده مركب من خشب ومسامير وغيرها، مش كده؟ ممكن تقول الكرسي مسمار، لكن قلت الايه زيد انسان او عمرو انسان، لكن ما اقولش الكرسي مسمار. اقدر اقول الكرسي خشب، في كرسي خشب مش كرسي، لا ما ينفعش. لكن ممكن تحمل على اجزائه بالاضافه او الاشتقاق. الاضافه مثلا تقول ايه الكرسي ذو مسامير او ذو خشب، الاشتراك تقول الكرسي مسمر. الشجرة بتتركب من جذوع واغصان، ما قولش الشجرة جذوع ولا الشجرة اغصان، لما ممكن الشجرة ذات جذوع او ذات اغصان وهكذا. يجي الجهة الاولى ديت في الفرق بين الكل والكل، معايا؟ طيب الجهة التانية، الكل يجوز انك انت تقسمه الى جزئياته، الكل ممكن تقسمه الى جزئين. تقول الحيوان اما انسان واما فرس واما بغل وهكذا، واخد بالك؟ بخلاف الكل ما ينفعش اقسمه لايه لجزئياته بعد التقسيم. لا يصح ان انا اقول الكرسي اما خشب واما مسامير، مش هيحمل المعنى، مش هيحمل المعنى. اما غير تقول الشجره اما جذوع واما اغصان، مقدر بالتقسيم، بالتقسيم ده مقدرش ايه. لكن قلت الحيوان اما انسان او حصان او حمار او اسد، ينفع بالتقسيم كده، لكن مقدرش اقول الشجره اما جذوع واما اغصان. وانما يجوز حمل الكل على اجزاء، قلنا حمل ايه مواطئه مع العطف خاصه، يعني عطف بعض الاجزاء على بعض. يقول ايه الكرسي مسامير وخشب، الشجرة جذوع وايه واغصان، واضح كده؟ يبقى لازم احملها معاها بالايه مع العطف، مواطئة مع الايه العطف، اجيب كل الجزئيات بتاعته. مش حمل المواطئة بتاع الكلي، ما هنا حمل المواطئة بتاع الكلي ومع التقسيم، هنا مع العطف، واضح كده؟ اقول ايه الكرسي خشب ومسامير، حملت حمل المواطئة مع الايه مع العطف بباقي الاجزاء اللي بتكونه، واضح كده؟ طيب بعد كده الميداني بيقول استقرأ علماء هذا الفن الكليات فوجدوا انها تقسم في خمسة اقسام، وده الكلام ده مهم جدا، ده يعتبر التمهيد الحقيقي للكلام على الحد. عندنا الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص او الخاصة والعرض العام. الجنس قلنا يعني ايه، هو عبارة عن هو القدر المشترك بين افراد مختلفة. يعني مثلا تعالى انت الافراد اللي عندك انسان، غزال، فرس، بقرة، ايه القدر المشترك بين كل دول؟ الحياة. يبقى الجنس القدر المشترك بين هذه الافراد المختلفة اللي هو الايه الحياة. فهو بيقول لك هو عبارة عن مفهوم كلي، واضح كده؟ مفهوم ايه كلي على كل الماهية. الماهية دي معناها ايه؟ معناها الذات والحقيقة، ذاته وحقيقته اللي هي الحياة المشتركة بين متعدد مختلف الحقيقة. يبقى الافراد تكون مختلفة، الحيوان قصد البهيمة غير الايه غير الانسان، واضح؟ دول مختلفين في الايه الافراد، دول اسمهم افراد لهذا الايه لهذا الجنس، مختلفين لكن بين القدر المشترك هو الجنس بتاعه. طيب ممكن نعرفه ان هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق، المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق لما نسأل عنها بما هو، يبقى بنسأل على الايه على الذات او عن الماهية، يجي هو الذات والمهية الأفراد المختلفة ما هو اللي هو الجزء اللي هو الجنس اللي هو القدر المشترك بينه. واضح كده؟ طيب النوع مفهوم كلي يشتمل على كل المهية المشتركة بين متعدد متفق في الحقيقة. ذاك كان مختلف هنا ايه؟ متفق. زي انسان فرس غزال خد بالك كل واحد من دول عبارة عن نوع من الانواع اللي تحت جنس الحيوان. يجي الحيوان جنس تحتيه انسان ده نوع تحتيه فرس ده نوع تحتيه غزال ده نوع. احنا بنتكلم على الايه النوع. هم كل الانواع دي مختلفين وقدر مشترك بينهم اللي هو الجنس بتاعهم لكن كل نوع لوحده الافراد بتاعته متفقة في المهية. يبقى لما اقول الانسان المهية بتاعته المشتركين كلهم فيه ايه حيوان ناطق. لما يقول الفرس حيوان له صهيل مثلا واخد بالك الاسد حيوان له زئير وضع كده وهكذا. ممكن نقول نعرف اللي هو هذا النوع نقول ايه مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو. يجي لما اسأل على هذا القدر المشترك بين الافراد المتفقة القدر المشترك اللي هي الماهية بين هذه الافراد المتفقة في هذه الماهية هو ده النوع. لكن لو مختلف في الماهية جدال ايه الجنس. يعني طبعا ان مختلفين يجي ايه كثيرين بيشملهم جنس مشترك لكن دول انواع كلهم. النوع ليه افراد النوع ليه ايه افراد. اتكلمش على الافراد بتكلم على الجنس والنوع. طيب الفصل الفصل هو مفهوم كلي هو مفهوم كلي يتناول من الماهية الجزء اللي يميز النوع عن سائر انواع الانواع المشترك المشاركة ليه في الجنس. اذا احنا جينا لحاجة ايه اشد يعني انا الان لما اقول جنس حيوان احط تحتي انواع انا عايز اميز كل نوع عن باقي الانواع احط لي شيء في الماهية لما ميز الانسان عن باقي الحيوانات اقول فيه حياة وناطق يجي حيوان ايه ناطق يجي الانسان حيوان ايه ناطق يعني ايه يعني عنده قوة مدركة يستطيع ان هو يفكر عنده عقل. يجي الانسان متميز عن باقي الانواع بالعقل يجي العقل ده اسمه ايه اسمه فصل فصلوا عن بقية الأنواع. واضح كده؟ واضح. أقولها تاني؟ ها أقولها تاني؟ وصلت؟ طب أقولها تاني. يعني مثلا أنا عندي أنواع الأنواع دي مفروض إن هي متفقة كلها في إيه؟ في شيء واحد اللي هو الإيه؟ اللي هو الجنس اللي هو الحياة. واخد بالك؟ أنا عايز أميز بين الأنواع دي أشوف الصفة اللي عنده كل نوع بمفرده اللي بيتميز عن باقي الأنواع اللي ما يحطوش كله مع بعض ليه؟ أنا قلت مختلفين مختلفين في جزء في حقيقته في ذاته مميز باقي عن ايه يعني شيء تاني بس مش مشترك ميزة في الذات في الماهية في الحقيقة تفصل عن باقي الايه الانواع. وإلا كنت قلت ان هم ايه كأنه يقول ما فيش بقى ايه ده جنس وتحت اجناس كلهم ايه برضو او نوع وانواع كلهم. واضح كده؟ لا ده هنا في جنس وفي انواع مختلفة. واضح كده؟ لو كنش مختلفين هيبقى ايه يبقى ما فيش هذا التمييز. واضح كده؟ الجزء اللي هو الحقيقة دي اللي هي بتميز كل نوع عن باقي الانواع هي دي الايه الفصل. انا بفصله عن باقي الانواع. فلما اجي افصل الانسان عن باقي الحيوانات اقول ناطق. لكن لما اقول الانسان حيوان واسكت انا كده خليت الحد غير مانع. ليه مش مانع؟ لانه دخل انواع اخرى غير مرادة. واضح كده؟ كل بقية الانواع فيها ايه فيها حياة. لما يقول إنسان حيوان واخد بالك ناطق، كلمة ناطق ديت ميزته بالعقل عن بقية الايه بقي جامع مانع. لا وضع كده يجي نقول تاني التعريف بتاعها. الفصل هو مفهوم كلي ان ليه ايه جزئيات يتناول من الماهية، لان الماهية ديت في ماهية اللي هي الحياة، واضح كده؟ وفي شيء تاني في الماهية بيميز هو عن باقي الانواع، فهو بيتناول هذا الجزء المميز، واخد بالك؟ يبقى مفهوم كلي يتناول من الماهية اللي هي ذاته وحقيقته الجزء اللي يميز النوع عن سائر الانواع المشتركة معاه او المشاركة اللي في الجنس. واضح كده ولا مش واضح التعريف؟ مش واضح برضو؟ لا واضح. طيب زي الشنقيطي عندك كده، انا بقول لك الشنقيطي بيقول سمي فصل ليه؟ لانه فصل بين الانواع المشتركه في الصفات. واضح كده؟ طيب والكلام واضح. ممكن يعرفوا الفصل كل يقال على الشيء في جواب اي شيء هو في ذاته. يجي كده وعايز تمييز اي شيء هو في ذاته. لكن لما اقول ما هو حيوان، طب ايه هو؟ اديني ازيد، ايه هو اي شيء في ذاته؟ تقول لي ناطق صهيل، له صهيل. الخاصة هو مفهوم كل ايضا، هو من الصفات الشيء الخارجة عن الماهية لكن خاصة بي، خارجة عن الماهية. واضح كده؟ زي ايه مثلا؟ الضاحك هو العرض الخاص. ايوه العرض الخاص ليست في ذاته. لا هي مش من الذات. يبقى الضحك مثلا التعجبي، واخد بالك؟ مش هو جزء من ماهية الانسان اللي خاصة بهذا النوع. ممكن القرد يضحك ضحك تعجبي برضه، واضح كده؟ القرد ضحك ضحك تعجبي. يجي لما اقول الضاحك ما يميزش الانسان عن باقي الايه، مش في الماهيه مش في الذات، لكن هي صفه خارجه لي، واخد بالك؟ يعني بيسموه عرض يا شيخ، لانه ممكن مش على طول انسان ضاحك، واخد بالك؟ عرض خاص. عرض خاص بهذا الجنس. نعم. زي مثلا قابلية العلم او انه يتعلم الكتابة بالنسبة للانسان، واخد بالك؟ يجي دي برضو ايه؟ عرض خاص، واخد بالك؟ لكن بعيد عن الماهية، بعيد عن الماهية. وعشان كده لما نيجي نشوف بقى حقيقة الكلام ده مهم في الايه، في انواع التعريف. يعني التعريف الحقيقي يبقى ايه؟ جنس وفصل، ده الحقيقي، الحد الحقيقي جنس وفصل. لكن لما يجي يعرف بالايه، بالعرض العام او الخاص، ما يجيش حقيقي. واضح كده؟ هيجي احنا عشان كده الكلام ده مهم، عشان لما نيجي نتكلم بعد كده على انواع الحدود، ونيجي لما نتكلم على حد ونقول حد ده حد غير حقيقي، او ده حد رسمي او حد لفظي، واخد بالك؟ او حد بالتقسيم، او نعرف انواع الايه، انواع الحدود. العرض العام، العرض الايه العام، مفهوم كلي هو من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته وغير خاصة به. ديك خاصة بايه؟ خاصة به، لكن هنا غير خاصة ايه؟ به، غير خاصة بجنسي. زي مثلا المشي، او الانسان حيوان ماشي، طب ما فيه كله بيمشي، صح ولا لا؟ بقية الحيوانات بتمشي، صح ولا لا؟ غير الحيوانات مش، ما هو ما ميز النوع عن باقي الانواع، واخد بالك؟ ممكن نقول ان هو كلي يقال على ما تحت حقائق مختلفه قولا عرضيا. يجي ايه؟ كل الانواع اللي تحتي مشتركين ايه فيها. تعالى بقى درجه ممكن نميز بيه. الخاصه والعرض العام يعني العرض الخاص والعرض العام ينقسم الى قسمين. ممكن يكون عرض لازم، ده لا ينفك عن الماهية، وممكن يكون عرض غير لازم، ده ينفك عن الايه الماهية. تفضلك. هذه الكليات الخمس زي ايه ده؟ يعني مثلا احنا لما نقول ايه الانسان ضاحك بالقوة، او كاتب بالقوة، هو الانسان يعني معنى بالقوة هو لا ينفك عن الانسان يكون كاتب بالقوة، واضح كده؟ الانسان ضاحك بالقوة يعني هو ممكن يضحك وان لم يكن ضاحكا بالحقيقة، واضح كده؟ لا ده لا ينفك عنه، يعني هي ان رب سبحانه وتعالى جعل الانسان عنده هذه الخاصية لا تنفك عنه كانسان، يبقى ده اسمه عرض ايه؟ واخد بالك؟ لازم، مش مفارق. لكن هو ممكن يفارق لو يكون غير كاتب، يبقى عنده قابلية تعلم الكتابة، لكن ممكن يكون جاهل لا يكتب، او ممكن يكون مش بيضحك، لكن هو لما نيجي نوصفه ممكن نوصف بالعرض الايه اللازم. وهنا بقى ايه بعض العلماء هيبتدي يقولوا ايه، واخد بالك؟ ممكن نعرفه بالعرض اللازم في الحد الحرفي، ونشوف الخلاف بقى. وليس بقى غير لازم، ما هو بقى اللي هو يفارقه بقى. الماشي مثلا هو عنده قوة متصف بالقوة، لكن مش ممكن يكون ماشي، فالمشي نفسه عرض ايه غير لازم. ممكن واحد يكون ربنا او مثلا مبصر مثلا، واخد بالك؟ ان هو يرى، ما دي الحالة كلها تشترك في هذه الايه الخاصية. لكن ان هو ماشي ممكن يكون هو ايه ربنا خلقه قعيد لا يتحرك، واخد بالك؟ فبقت هذه الصفة غير لازمة لي، انفكت عنه. لكن من ناحية القوة اللي متصف بها بالقوة وضع يبقى موجودة، يبقى اتصافه بها اساسا، وان هي رب سبحانه وتعالى يخلق هذه في الانسان، هذا عرض غير ايه غير منفك. لازم اي انسان يكون لهذه الايه الصفات، لكن تمتع بها حقيقة منفك، واضح كده؟ يعني ها؟ ايوه منفك بقى. لا كل الصفه كده، ما هو عرض مفارق، عرض يعني انا اصلا الان اكتب مش بكتب، لكن عنده القوه بتاع الكتابه ولا مش قوه، يبقى نفس القوه دي عرض ايه لازم غير منفك، لكن انا اللي اكتب الان انفك عن الكلمه او الضحك، نفس ان انا ممكن اضحك غير لما اكون ايه ابكي مثلا، يبقى كده نفك عنه الضحك. يعني نوصلها من جهتين. ايوه الكلام ده يعني احنا ايه قلنا قبل كده يعني. فخلاصة التعريفات، الكلي والجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض، كل ده احنا ايه قلناه وتقدروا تقروه ما هتفهموه بتاني ان شاء الله. بعد كده الجنس والفصل دول ذاتيان، يعني من الماهية ومن الحقيقة ومن الكينونة بلا خلاف، عشان كده التعريف بيهم هو التعريف في الحد الحقيقي للجنس والفصل. الخاصية والعرض العام، الخاصية والعرض العام دول عرضيان بلا خلاف، ما يخشوش في الحد الحقيقي. أما النوع ده في خلاف، بعض يقول إن هو ذاتي والبعض يقول ان هو عرضي. هو بيقول لك ان في قول ثالث، ده كلام الشنقيط، بيقول ان ان ان هو ليس بذاتي ولا بعرضي، اللي هو النوع، هو من تمام الماهيه، هو من تمام الماهيه، يعني مش من حقيقتها ولا خارج عنها، لكن هو من تمامها، لابد ان يكون ايه موجود في هذا الايه هذا النوع، هو تمام الذاتيه، مش من حقيقه الذات، من تمامها، يعني كأن شيء أساسي مكمل ليه. عندهم يقصد مناطقة. أيوة. طيب الحد وأقسام، نخش كده مقدمة فيه واخد بالك، ومش هنتكلم على أنواع على الأبدات عند الحد الحقيقي، يعني كل ده في المقدمة. الحد وأقسام الحد، الحد لغة بمعنى المنع. والكلام ده قلنا عدة مرات. حتى الحدود ليه سميت حدود؟ لأنها بتمنع من العودة للمعصية. التعريف ليه حد؟ لأنه هو الوطني بيمنع غير المحدود من الدخول ويمنع المحدود من الخروج. طيب. الحد في الاصطلاح هو الوصف المحيط بموصوفه. كان كده جبت سياج كده وايه احط بالايه بهذا الموصوف او المحدود او المعرف، واخد بالك دخلت كل الافراد ميزتها عن غيرها. يجي لما اقول انسان حيوان ناطق، انا ميزت كده بسياج لكل شخص يخش جهاز داخل هذا السياج اسمه انسان. واضح كده؟ لكن لما اقول انسان حيوان، لا ده داخل معايا كل انواع اللي فيه حياة، مش من انسان كده الحد ده غير غير مانع. ابن قدامة يقول الحد ينقسم الى حد حقيقي ورسمي ولفظي، والبعض يخالف واخدلك ويقول القسمة ايه ثنائية. واخدلك ويقول حقيقي والاثنين التانيين دول يسميهم ايه لفظي او ايه او رسمي. واخدلك وده يعني ايه خلاف في المسميات. احنا نمشي على ان الحدود تلاتة، حقيقي ورسمي ولفظي، نوع كل واحد. واخدلك ده هيجي بالتفصيل. واخدلك اللي يهمنا اللي هو الحد الايه الحقيقي اللي هو نقول بالجنس والفصل. يعني لما اقول الانسان حيوان ناطق، فين الجنس؟ الجنس حيوان اللي هي الحيوان، وفين الفصل؟ الناطق. واضح كده؟ الشيخ العثيمين ليه كلام جيد، يعني بيقول ايه لما اقول انسان حيوان ناطق عاقل؟ طب المجنون مبيش انسان، بيجي كده غير ايه؟ لا غير جامع. غير جامع. انسان حيوان ناطق عاقل يجي جامع، لان كده المجنون ما بيجيش انسان. اه ناطق بالقوه دي، اه يجي المجنون ناطق بالقوه. واضح كده؟ يجي هنا وصفه بالعرض الايه؟ العرض العام مش اللازم اللي هو ينفك. مش اللازم اللي هو القوه. واضح كده معايا ولا مش معايا؟ شروط المعرف. يشترط في كل واحد من المعرفات عدة شروط. أن يكون جامعا لأفراد المحدود. ده المناطق بيقول عليه كده يعني إيه مضطرد. الفقهاء يقول عليه إيه منعكس. لكن احنا مش على اصطلاح الايه المناطق. يبقى جامع يعني ايه مضطرد، جامع لكل افراد الايه المحدود، مانع من دخول غيره في الحد. ده اللي هو معنى ايه منعكس. واخد بالك؟ الفقهاء بيعكسوه، يقول على الجامع منعكس وعلى المانع مضطرد. ان يكون اظهر من المحدود، يعني ما يجيبش مثلا عرف شيء معروف. عشان كده اقول لك ايه، ايضاح الواضح يؤدي الى اشكال. هتبتدي هو واضح انت تعرف وهتبتدي تجيب له غموض اكتر، يجي انت ما جبتلوش حد. عشان كده لو حاجه معروف مش لازم تجهد نفسك في ايه تعريف. عشان كده البعر تدل على البعير والسير يدل على المسير. يقعد بقى ايه يقعد المتكلمين يقعدوا عشان يقولوا مثلا اثبات ادله وجود الله عز وجل، ها يقعدوا ايام ولا عشان يثبت وجود الله عز وجل، مع ان الكلام ده موجود عند العجائز. خد بالك؟ فما في اضاح الواضح يؤدي الى ايه اشكال. فلما شيء مثلا معروف، واذا اقول لك مثلا ايه هو الاسد، واخد بالك تقول لي الغضنفر. طب مين انت كده ابهمته مش عرفته. واخد بالك؟ ايه هو الخمر، تقول لي العقار. طب ما مش واضح برضو الكلام انت ايه. لا ده من شروط الحد انه يكون ايه جامع. لا احنا كلامش على جامع، اظهر من المحدود. خد بالك؟ مثلا يقول لك ايه البر، تقول للحنطة. فهو كده خفي خفي يعني البر معروف الجمح مثلا. طب انت تقول الحنطه, طب ما انت كده ايه ده خفي عن معنى البر في الايه في التعريف, انت ما عرفتهاليش. برضو تجتنب في الحدود يعني من شروط الحدود واخد بالك المعرف انك ما تستخدمش فيه الفاظ غريبه ولا الفاظ مجازيه او ما تستخدمش فيه الفاظ فيها اجمال واخد بالك. الفاظ المشتركه مثلا تقول مثلا الشمس تقول لي هي عين, طب ما ده مشترك ينطبق على عده اشياء واضح كده, انت ما عرفتهاش كده لازم تميزه. لو قلت لي مثلا ايه عين تضيء الدنيا مثلا يبقى انت كده خلاص ميزت. ان ما نستخدمش اشياء مجازيه مثلا اشياء فيها مجاز, مثلا البريد مثلا تقول لي ده حمار, عرف البريد تقول لي حمار شبهته كده ده مجاز واخد بالك عندهم ايه بيقول عليه مجاز. لكن لما تقول حمار يكتب هو الحمار ما يكتبش جه انت ايه كده ايه خصلت ايه خصلت زي اسد يفترس الشجاع ده تقول لي ده اسد يقاتل. لكن ايه هو الحيوان البهيمي تقول لي ايه الاسد اسد يفترس واخد بالك. لكن لما اقول ايه مثلا الشجاع اسد لا كده مجاز, ما ينفعش اعرف بالمجاز لان ما حددتهوش وضع كده. او اقول لك الشجاع ايه هو يقول لي اسد لا اقول اسد يقاتل, يعني شبهته بالاسد في الشجاعه وجبت له يقاتل عشان اميز واخرج عن الايه المجاز. دي حقيقه. لا يجوز ايضا في الحدود انك انت تعرفها ويكون فيها دور, يعني تعرف بما يتوقف معرفته عليه واخد بالك. العلم مثلا ايه تقول لي معرفه المعلوم, عشان اعرف العلم اعرف المعلوم, اعرف المعروف اعرف الايه العلم, يبقى لازم كل شيء واخد بالك. انا ايه ما اجيبش كلمه في تعريف العلم مشتقه منه لان الماده واحده, عشان اعرف العلم اعرف الايه المعلوم, وعشان اعرف المعلوم ابقى عايز اعرف الايه العلم, فعرفته بايه بما يتوقف عليه يجي يقول لك فيها دور واضح كده. طيب يجتنب ايضا في الحدود دخول الحكم, ما عرفوش بالايه بالحكم, ده معيب عند المناطق واخد بالك. لان الحكم ده عباره عن ايه, مش احنا قلنا فيه تصور وفي تصديق صح, في تصور وفي ايه تصديق, والتصديق عباره عن ايه انت بتجيب المفردات وتدي نسبه بتحكم بالايجاب او السلب على المفردات صح ولا لا. فانا ما اقولكش مثلا اعرف حاجه واديك حكم لان الحكم يحتاج للتصور الايه المفردات, وانا عايز اعرف انت عايزك تعرف المفردات فاديني الحكم بتاعها, فالحكم على شيء فرع عن تصوره. فانا مش عارف الحكم تديني التصور تديني ال مش عارف التصور, مش عارف التصور تديني انت الحكم بتاعه, ما انا لازم انت تديني التصور يعني تعرفني شيء يديني الايه التصور, ما تدينيش حكمه لان انا مش عارف هو اصلا. ده كان فيها دور برضه واخد بالك, زي الطهور يرفع الحدث مثلا. يعني اخر حاجه ما ينفعش تدخل في الحدود الحقيقيه تدخل او بالك. يعني مثلا اقول ايه عشان ما ينفعش ان النوع الواحد يجي ليه فصلين واخد بالك. لكن لو هو في التعريف في الرسم التعريف نوع اسمه تعريف بالرسم هيجي واخد بالك. ما تقولش مثلا لو انا هقول ايه الانسان اقول حيوان ناطق ده حد حقيقي صح, لكن تقول لي حيوان ضاحك او حيوان قابل للتعلم او حيوان قابل للكتاب واضح كده. ده ايه استخدمت او في حد حقيقي ما ينفعش, يبقى كده كاني خليت ليه كذا فصل لان هو ليه فصل واحد اللي بيفصل وميز عن باقي الايه الاشياء. فيجي انا في الحد الحقيقي ما ينفعش اجيب او التشكيكيه, او التشكيكيه دي ممكن تيجي في الحد الرسمي واخد بالك. الفصل بتاعه ناطق مش بس لكن الحد الرسمي ممكن تجيب فيه اول ايه او بعد كده، ونشوف انواع كتيرة من الحدود نكملها في المرة القادمة ان شاء الله، عشان برضو ايه الكلام عايز يعني ايه استحضار ومراجعة، واخد بالك عشان لما يتذكروا شوية دول ان شاء الله يجي في المرة القادمة نبدأ على الايه انواع الحدود، وان كان في وقت ان شاء الله ندخل في البرهان، ما كانش كده نكتفي في المرة القادمة بالكلام على حدود. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.